الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن نلتقي وأن نجدد اللقاء معكم مع هذه الدورة العلمية في تعزيز الثقة في السنة النبوية ودفع الشبهات عنها. نريد من وراء هذا تحصين الشباب من الأفكار الهدامة التي تبث الشك في مصادر دينهم، حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى لا تروج علينا الشبه فيضعف إيماننا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن كما لا يخفى عليكم أيها الأحبة في زمن نحتاج فيه إلى جهاد القلم، أن نجاهد أهل البدع والضلالات. فأعظم الجهاد في هذا العصر هو جهاد العلم، بنشر العلم ونشر هذا النور، نور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ نحن في زمن الشبهات وزمن غياب الحقائق، فمن أعظم الأشياء التي يشتغل بها الناس في هذا الزمن هو العلم الشرعي الذي مصدره كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد من الله علينا بنور أحيانا به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أحيانا الله عز وجل بالوحي، والوحي هو ما أوحاه الله سبحانه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام لينور به قلبه وقلوب أتباعه. والوحي أيها الأحبة في ديننا ينقسم إلى قسمين: وحي متلو، وهو الذي يتلى في المحاريب ويبتغي الناس فيه أو به الأجر في تلاوته، وهو القرآن الكريم. فهذا هو القسم الأول من أقسام الوحي، القرآن الكريم، وهو ما يسمى بالوحي المتلو، أي نتلوه بألسنتنا. وهناك نوع آخر من الوحي، وهو كذلك نازل من السماء، هو وحي السنة النبوية. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فالقسم الثاني من أقسام الوحي هو الوحي النبوي، وهو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في غير أو من غير القرآن الكريم، فهو كذلك وحي لازم يجب علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله سبحانه: من يطع الرسول أو أطيع الله وأطيع الرسول، وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوحي ينقسم إلى قسمين، ينبغي ولا بد أن لا يقع التناقض بين وحي القرآن ووحي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشيء الذي ليس من عند الله بل هو من وضع البشر تجد فيه التناقض، لأن مصدره من مخلوق ضعيف لا يقدر عواقب الأمور فيقول الكلمة وينقضها بكلمة أخرى. أما الوحي فهو معصوم. لماذا؟ لأنه من لدن حكيم خبير، لأن هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير، فلا يمكن أن يوحي الله عز وجل بشيء ثم يوحي بشيء آخر يناقضه، لأن هذا يستحيل في حق الله سبحانه جل في علاه. فالمؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن الوحي بنوعيه لا يقع بينهما تناقض ولا تباضد من كل وجه، إنما نستشكل نحن بعض الأشياء التي يأتي بها الوحي، فنبحث عن طريقة التوفيق فيما بين الأدلة ونصل إلى النتيجة في آخر المطاف وفي آخر الأمر. هذا هو الظن بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة النبوية وحي، وهي من مشكات القرآن الكريم، لذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بمصداق ذلك من كتاب الله تعالى، أي أن هذه الأحاديث هناك في القرآن ما يصدقها. ويقول كذلك سعيد بن جبير: ما بلغني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. هذا أمر مهم جدا، وأمر تقره النفوس السليمة المؤمنة برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد في ديننا تعارض بين آية قرآنية وحديث نبوي صحيح، لأن الآية القرآنية وحي والحديث الصحيح وحي، والوحي لا يتناقض. فإذا دار في خلدك يا عبد الله تعارض بين آية وحديث، فاتهم نفسك أنك لم تحسن السبك ولم تحسن الفهم، بحيث تجمع بين معنى هذه الآية ومعنى هذا الحديث. مش لهذا نكلمك اليوم عن قضية مهمة يلبس بها أهل الباطل من قديم. أصحاب المدرسة العقلية القديمة والجديدة كلهم يستعملون أسلوبا واحدا. ما هو هذا الأسلوب؟ هو الذي سنكشفه ونفضحه بهذه الكلمة. إنه أسلوب ضرب السنة بالقرآن الكريم. فأهل البدع أصحاب حيل وأصحاب تلبيس، يريدون إسقاط السنة ليستبدلوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بمقالاتهم وأهوائهم وآرائهم. قالوا: كيف نسقط هذه الأحاديث؟ ففكروا وقدروا ثم قالوا: نسقطها بكتاب الله عز وجل، لأن المسلمين يعظمون كتاب الله وكلام الله. فنأتيهم من هذه الجهة، نقول لهم: هذه الأحاديث التي في البخاري ومسلم تعارض القرآن العظيم الذي يعظمه جميع المسلمين، وبالتالي إما أن تكونوا مع القرآن وإما أن تكونوا مع صحيح البخاري، يعني حطونا في معادلة، والدخول في هذه المعادلة أصلا خطأ لا يوجد. لكن هم لخبثهم يريدون التخلص من الأحاديث بهذه الطريقة، يقول لك: إما خير، إما أن تكون مع القرآن ولا تكون مع السنة. طبيعة الحال القرآن راح أشرف كلام، لأنه كلام رب العالمين، والسنة هي كذلك شريفة، لكن تبقى هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرادوا من هذه الجهة، أرادوا أن يخدعوا المسلمين من جهة تعظيمهم لكتاب الله، ليضربوا بها أو ليضربوا بهذا التعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ولله الحمد العلماء كانوا بالمرصاد وفضحوا هذا المسلك الرديء الذي هو مسلك أهل الأهواء قديما وحديثا، وقالوا للناس: أيها الناس احذروا، فإن هؤلاء الأدعياء يريدون أن يشككوا في المصدر الثاني من مصادر التشريع بافتعال هذه المعركة التي هي غير موجودة أصلا، لأنه لا تعارض بين كتاب الله وبين الأحاديث الصحيحة. فبينوا خبث هذه المقالة وبطلانها. لكن لما تقادم الزمان أعاد المعتزلة الجدد، وهم العقلانيون في هذا العصر، أعادوا بث هذه الشبهة، وأخذوا في رد أحاديث البخاري ومسلم بدعوى أنها تخالف القرآن الكريم. فبعض الناس افتتنا بهذا الطرح وقالوا: نعم، نحن ننحاز إلى كتاب الله ونتوقف في هذه الأحاديث التي لا ندري أوهم رواتها أم كانوا على صواب في روايتها. القرآن منقول بالتواتر حرفا حرفا، والسنة قال وقد يدخل فيها الدخيل. فنحذركم أيها الأحبة من هذا المسلك الرديء، ونقول ونؤسس الكلام في هذه القضية على آيات من كتاب الله ومن سنة رسوله أو من أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا نقول السنة محفوظة، قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثانيا أن الله عز وجل أنزل هذه السنة لتوضيح القرآن الكريم وتفسير مجمله، قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لماذا أنزل الله هذا الذكر؟ حتى يبين لنا ما نزل إلينا من القرآن الكريم. فمن المستحيل أن تعارض هذه السنة القرآن الكريم. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني رحمة الله عليه: فإنا بحمد الله تعالى لم نجد خبرا صحيحا يخالف كتاب الله، بل الكتاب والسنة متوافقان متعاضدان، وإن عرض سؤال سائل في كتاب أو خبر فقد أجاب عنه علماء السنة. فهذا الخلاف غير موجود أصلا. كذلك نقول ونؤسس قاعدة عامة: السنة شقيقة القرآن، يؤخذ من السنة الأحكام كما يؤخذ من القرآن الكريم على حد السواء. لماذا؟ لأن السنة وحي، لأن القرآن وحي، والأحكام الشرعية مصدرها الوحي من عند الله رب العالمين. ففي حديث المقداد بن معدي كرب الذي رواه الإمام أبو داود بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا لا يشكن أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الشبهة، قال: في آخر الزمان سيأتي ناس يتكئون على الأريكة، وهذا كناية عن التكبر والراحة وعدم السعي في طلب العلم، بل هو خلف شاشة متكبر، وإذا قلت له قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا يقول لك: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجه، قال: ألا وإنما حرم الرسول ما حرمه مثل ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأمور لا أظن أن أحد منكم يخالف فيها أو يرى فيها رأي الآخر، لأن ديننا مبني على هذا الأمر، ديننا مبني على هذا الأمر، والناس منذ القرن الأول يبنون دينهم وأحكام شريعة على هذا الأمر. فنحن لله الحمد في موسم الحج وفي موسم الأضاحي مثلا، موسم الأضاحي عندنا أشياء كثيرة نفعلها في هذا الموسم، هل وردت كلها في القرآن الكريم؟ لا، القرآن الكريم أمرنا بتعظيم شعائر الله، وذكر لنا قصة إبراهيم في الفداء بكبش عظيم، وأمرنا مثلا بالتصدق بلحوم الأضاحي كقول الله عز وجل: فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعترة، يعني صاحب القناعة وكذلك الذي يحتاجها. كذلك أمرنا الله عز وجل بإطعام البائس الفقير. لكن هل هناك تفاصيل عيوب الأضحية والسن المجزية في الأضحية؟ هذه أمور تكفلت بها السنة والناس من عصر الصحابة وهم على هذا الأمر. فهذا هو سبيل المؤمنين. هناك سبيل المشككين الذين قالوا: نضرب السنة بالقرآن الكريم. وسيأتي إن شاء الله بعض أقوالهم والرد عليهم. وقبل الخوض في هذا نقعد قاعدة ثالثة، وهي أن السنة مع القرآن لها أحوال. فالسنة النبوية مع القرآن الكريم لها أحوال. أولا أن تكون هذه السنة مؤكدة لما في موجود في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم مثلا أمرنا بطاعة الوالدين، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. جاءت السنة كذلك بالأمر بطاعة الوالدين. فالأحاديث الواردة في طاعة الوالدين تؤكد ما هو موجود في القرآن الكريم. جاءت السنة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهي تؤكد الشيء الموجود في القرآن الكريم. وهذه السنة المؤكدة، أي أنها تطابق ما هو موجود في القرآن الكريم. وهذا دليل على صحتها، وهذا باتفاق لا يخالف فيه أحد من الناس. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ 4 أشهر و10. معروف حكم قرآني، المرأة إذا توفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام. جاء في السنة في حديث رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوجها فوق 3 إلا المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: إلا المتوفى عنها زوجها، هذا تأكيد للآية القرآنية، يعني السنة ما زادت نهار ما نقصت نهار. القرآن قال 4 أشهر و10، السنة كذلك قالت 4 أشهر و10، إذن فهي سنة مؤكدة لما هو موجود في القرآن الكريم. النوع الثاني: السنة المفصلة لمجمل القرآن الموضحة لمبهمه. فقد جاءت في أو جاءت بعض الآيات مجملة في القرآن الكريم وضحتها السنة النبوية. مثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا أمر مجمل في القرآن العظيم. كيف نصلي؟ ما هي عدد ركعات الصلاة؟ كم صلاة فرضت علينا في اليوم والليلة؟ تكفلت السنة ببيان هذا الإجمال. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر مجمل، فصلته السنة حين قالت 5 صلوات في اليوم والليلة، وحين قالت 4 ركعات في الظهر و3 في المغرب و2 في الصبح. فهذه السنة توضح مجمل القرآن، وهو معنى قول الله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلكم الزكاة، قال الله عز وجل: وآتوا الزكاة. كم ستخرج من زكاتك لو اقتصرت على القرآن الكريم؟ لا يدري. جاءت السنة كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح وكان بالنواضح ففيه نصف العشر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه السنة تبين ما هو مجمل في القرآن الكريم. نوع آخر للعلاقة بين السنة والقرآن: أن يأتي القرآن وتأتي آي القرآن عامة فتخصصها السنة النبوية، وهذا كذلك أحد الوجوه المتفق عليها بين أهل العلم. مثلا معنى العام هو الأمر الذي يشمل فئة معينة جنسا معينا، ثم تأتي السنة وتستثني من هذا الجنس حكما معينا لأناس مخصوصين، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آية جامعة في المواريث، جاء تخصيص هذه الآية في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ به جماهير أهله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فيوصيكم الله في أولادكم، هذه لجميع الناس، الآية عامة. خصصت السنة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: ليس هناك ميراث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقسم ميراثا، وإنما هو صدقة، وهذا من تمام براءة الأنبياء من الدنيا وما فيها. أرأيتم؟ إذن السنة قد تخصص شيئا لأحكام القرآن. قوله سبحانه وتعالى مثال آخر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قطع اليد أمر عام، واليد في اللغة تطلق من أطراف الأصابع حتى المنكب هنا. جاءت السنة وخصصت، وهو السنة الفعلية خصصت هذه الآية وقالت أن القطع يكون هنا لا رسخ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في الأخبار أنه ليس في كل سرقة نقطع، إنما في ربع دينار فصاعدا، فمن سرق شيئا فأكله من بستان مثلا لا يقطع يده بسبب هذا الثمر، لأنه جاء في الحديث: لا قطع في ثمري، يعني إنسان يعدي على بستان يقطف شيء ويأكله، فقطع اليد له. خصصت السنة من عموم السرقة هذه السرقة المعفو عنها والتي لا يترتب عليها حد. فهذا النوع الثالث من أنواع علاقة السنة بالقرآن. هناك النوع الرابع وهو الأساس، خالف فيه بعض أهل الأهواء، وهو السنة المؤسسة، وهي السنة التي تستقل بالتشريع، أي تستقل بتشريع حكم لم يرد في القرآن الكريم. وهذه كما قال الإمام الشافعي يجب علينا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إجماعا. هناك أشياء جاءت فيها السنة سكت عنها القرآن، لم يذكرها، فلا يستطيع أن يأتي الإنسان ويقول مثلا أن هذه السنة لا أخذ بها لأنها غير موجودة في القرآن. نقول له لا يا عبد الله، لأن القرآن أمرك فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال لنا وإن تطيعوه تهتدوا، نحن على هداية. من أمثال هذه السنن مثلا ما صح في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، كما بحديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لم يرد في القرآن. ما الذي ورد في القرآن؟ وأن تجمعوا بين الأختين، يحرموا أن يجمع الإنسان بين الأختين على قيد الحياة في الزواج، لكن أن يتزوج المرأة ثم يتزوج بعمتها أن يعدد بعمتها، هذا لم يرد في القرآن، حرمته السنة. فيجب علينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للرجل مثلا أن يتزوج بامرأة ثم يعدد بخالتها أو يعدد بعمتها، لأنها السنة نهت عن هذا الأمر ولم يرد ذكر ذلك في القرآن الكريم. فعلينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الحكمة والعقل يقول ذلك، لأن الإنسان لو تزوج امرأة وعدد بخالتها ستقع الغيرة بين من؟ بين البنت وخالتها، وستتقطع الأواصر، أواصر القرابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأخبار أن الخالة أم في عوض ما، إذا ستكره أمها، لذلك نهت السنة عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. فهذا كذلك نطيع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بالتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. ليجي يقول أنا هذا الحديث ما لأخذش به لأنه ما كانش في القرآن، هذا لا حظ له في الإسلام، هذا متكبر على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تكون أنت يا عبد الله حتى تشترط على ربك أنك لا تقبل شيئا من الأحكام حتى يودعه الكتاب الكريم؟ لا تشترط على ربك. الله عز وجل أنزل القرآن فيه أحكام وأنزل السنة فيها أحكام، فيجب أن تطيعه في الوحي المتلو والوحي غير المتلو. أما أن تشترط على ربك أنه ينزل لك كل شيء في هذا الكتاب وكما ينزلش حاجة في هذا الكتاب ما تمش بها، فأنت متكبر المتألن على الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحذركم أيها المؤمنون من هذه اللوثة العقلانية المعاصرة التي تقول أنا بيني وبينكم كتاب الله، لا أؤمن إلا بما ورد في الكتاب من الأحكام. قلنا هذا تكبر على الله سبحانه وجل في علاه، لا ينبغي ولا يكون من مؤمن يرجو الله عز وجل واليوم الآخر. إذن فهذه علاقة السنة مع القرآن الكريم كما ذكرها العلماء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأمور. خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ولعلنا لا نختلف أن تطبيقهم وفهمهم للدين هو أحسن تطبيق وأحسن فهم. فننظر هل كان الصحابة يردون الأحاديث بدعوى أنها تخالف القرآن الكريم؟ لا. من تتبع حياة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحسنون الظن بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء عن البراء بن عازب أنه قال إذا حدثناكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فظنوا به الذي هو أهنى والذي هو أحسن، أن يحسن الظن. الصحابة ما كانوا يردون على رسول الله ويقولون له مثلا نحن لا نأخذ بقولك لأن القرآن ما جاء على هذا النحو، حتى بعد وفاته ما وجدنا من الصحابة من يرد الحديث بسبب مخالفته للقرآن في زعم بعض الناس. غاية ما وجدنا أنهم كانوا يستشكلون، فيوضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الجمع بين الآية والحديث. عندكم قصة مشهورة من أشهر القصص، عائشة رضي الله عنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، أي الذي يناقشه الله سبحانه وتعالى حسابه عذب لا محال. عائشة رضي الله عنها جاءها هذا الحديث وعندها آية ويقول الله عز وجل وسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت يا رسول الله كيف قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني استشكلت ما ردت الحديث. قالت يا رسول الله، وكأنها تقول يا رسول الله كيف الجمع بين هذا الحديث الذي قلته الآن وبين الآية التي نعرفها، لأن الآية تقول كان هناك حساب يسير وهذا الحديث يقول أن أي إنسان يحاسب راه معذب، كيف نجمع بينهما؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العرض، أي وسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا من عرض على الله سبحانه وتعالى. أما من نوقش الحساب، ما معنى نوقش الحساب؟ يعني قيل له لما فعلت كذا يوم كذا وكذا، لما فعلت كذا، يعني يناقش بالتفاصيل، فهذا سيعذب لا محال. أما المؤمن فيعرض على ربه يقرره بذنوبه، لكن ليست هناك مناقشة، ليس هناك أخذ ورد، فيسرها الله عليه ثم يغفرها له كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. متى ظهرت بدعة ضرب السنة بالقرآن؟ من الذي اخترعها؟ إنهم الخوارج في العصر الأول. الخوارج معروفون فرقة تكفر المسلمين وتستحل دماءهم بأدنى الشبه، قوم لم يطلبوا العلم، لم يجلسوا بين يدي الصحابة للتعلم، استعجلوا الأمور، خرجوا على عثمان وقتلوه وكان بذلك شهيد الدار، وخرجوا على علي ولا زالوا يخرجون في كل زمان ومكان. هؤلاء الخوارج لهم حظ قليل من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج كفروا الصحابة وبالتالي لم يأخذوا بأحاديثهم، فقالوا في عصر الصحابة قالوا لا نقبل إلا ما أيده القرآن، وكل حديث لم يرد ذكره في القرآن الكريم فنحن منه براء ولا نأخذ به. لذلك الخوارج نعم كانت عندهم شذوذات فقهية، فيقولون مثلا يجب على الحائض قضاء الصلاة بعد انقضاء عذره، يعني 7 أيام لما تصلي مشاهدين لتظهر تعود تقضي 7 أيام كاملة، وهذا من شدتهم وغلوهم في الدين وعدم اعتمادهم السنة النبوية. فالخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطئ، ولم يوجب طاعته ومتابعته إلا فيما بلغه من القرآن الكريم، فأول من فعل هذا هم الخوارج. لذلك نقول قاعدة مهمة، كل إنسان في هذا العصر أراد ضرب السنة وأحاديث صحيح البخاري ومسلم بالقرآن الكريم فهو على سنن الخوارج، وهو خلف لسلفه من الخوارج. وكل إنسان عظم القرآن وحمل السنة على معنى يوافق القرآن فسلفه من؟ هم الصحابة الكرام. فليختر الإنسان لنفسه أي طريقين. أضرب مثال، كان عمران بن حصين صحابي جليل جالس يبث العلم، فحدث بحديث الجهنميين، هم قوم دخلوا النار حتى امتحشوا، ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار وينبتهم ويتوب عليهم ويدخلهم الجنة، حتى معروف. قال رجل وكان من الخوارج لما حج، قال كنت شغوفا برأي الخوارج فحججت، فلقي من لقي جابر بن عبد الله حول سارية من سواري المسجد يحدث، وليس عمران بن حصين، فحدث بحديث الجهنميين وأنهم قوم يدخلون الجنة أو يدخلون النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة. انظروا ماذا قال هذا الخارجي للصحابي الجليل جابر بن عبد الله. قال ذلك الرجل: يا صاحب رسول الله، انظر التكبر، ما هذا الذي تحدثون؟ إن الله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. انظروا، هذا الخارجي أراد أن يرد حديث الشفاعة واستدل بآية من كتاب الله عز وجل، وقال كذلك: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما الذي تقولون؟ انظروا ماذا يقول جابر بن عبد الله. فقال له جابر رضي الله تعالى عنهم: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث فيه؟ قال: نعم. قال، ففسر له المقام المحمود. قال: المقام المحمود هو الذي يخرج الله به من يخرج. ثم نعت له وضع الصراط وما يكون يوم القيامة، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة عظمى بحيث يخرج ناس من النار يدخلون إلى الجنة. هذه القصة رواها مسلم في صحيحه، تنبئنا عن هذا الأصل العظيم، وهو أن ضرب السنة بالقرآن هو عمل الخوارج، ليس من عمل الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الخارجي ضرب أحاديث الشفاعة، وهي أحاديث فيها رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضربها بفهم سيء لكتاب الله سبحانه جل في علاه. فأحاديث الشفاعة لا تنافي هذه الآيات، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لغفر لأصحاب الكبائر من عباده، وهذا أمر داخل تحت مشيئة الله. استعمل الخوارج في عصر الصحابة هذا المسلك فرد عليهم الصحابة. بعد عصر الخوارج جاءت الجهمية والمعتزلة، هم فرق كلامية، تفضل، فرق كلامية تأثرت بالفلسفة اليونانية بعد ترجمة الكتب في العهد العباسي، قرأوا كتب الفلسفة والمنطق وأدخلوا الفلسفة والمنطق في الدين، فكذبوا بأحاديث تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. يعلمون أن الناس لا يقبلون منهم أن يردوا الأحاديث لأنها تخالف العقل، فخبأوا القرآن الكريم. دائما هذا القرآن الكريم استدلت به الخوارج واستدل به المعتزلة، وش قالوا؟ قالوا: نحن مع القرآن، لا نؤمن بهذه الأحاديث الواردة في أسماء الله عز وجل وصفاته. قيل لهم: ولماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل يسمع ويبصر وله عينان وله وجه ويدان، هذه أحاديث فيها تمثيل، ونضرب بها الحائط ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرأيتم؟ ضربوا هذه الأحاديث بفهمهم السيء لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإلا في هذه الآية لا تعارض الأحاديث: ليس كمثله شيء وهو السميع، فيه إثبات صفة السمع والبصر مع نفي المثلية. إذن سلك المعتزلة وغيرهم هذا المسلك كذلك. جاء من بعدهم بعض المتعصبة من الفقهاء، ليس كلهم الحمد لله، إذا خالف حديث ما مذهب إمامهم المتبع ردوا هذا الحديث وقالوا: هذا الحديث يخالف القرآن. من ذلك مثلا حديث القضاء بالشاهد واليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قالوا: هذا الحديث لا نقبله. لماذا لا تقبلونه؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فاستشهدوا شاهدين من رجالكم. قالوا القرآن أمر باستشهاد شاهدي عدل. وهذا الحديث فيه الاكتفاء بشاهد ويمين، ما معناه؟ يعني صراحة حادثة عند القاضي يجي هذا الإنسان يقول له عندك شهود؟ يقول له نعم عندي شهود، شاهد واحد. السنة النبوية حكمت بالقضاء بالشاهد واليمين، بمعنى يشهد وزيد يحلف، نعم تقوم مقام الشاهدين. قالوا لا لا نقبله لأن القرآن قال فاستشهدوا شاهدين من رجالك. نقول لا، السنة خصصت عموم القرآن، فلا تضرب فهمك أو بفهمك القرآن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو تاريخ معارضة السنة بالقرآن الكريم. ننتقل الآن إلى عصرنا، وهو الغرض من الكلام في هذه المحاضرة. في هذا العصر كما تعلمون هناك هجمة شرسة على مصادر دين الإسلام، والسنة النبوية كان لها حصة الأسد من السهام التي رماها أعداء الإسلام لإسقاط هذا الدين. طبيعة الحال سيخترعون مسالك كثيرة يضربون بها هذه السنة. فإذا سقطت السنة سقط تفسير القرآن، ثم يسقط القرآن يسقط الإسلام، والنهاية إلى الإلحاد كما ذكرنا لكم في الدروس الماضية. حتى يسقط السنة عندهم مسالك، من بين أهم المسالك ضرب السنة بالقرآن الكريم. يأتون إلى أحاديث في صحيح البخاري ومسلم يقول لك هذا الحديث وإن كان في البخاري لا أقبله لأنه يخالف القرآن، وهذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا إلى آخره. هذه جناية على القرآن وعلى السنة، لأننا عندنا قاعدة كما سبق وأن بنيناها أنه لا يوجد هناك حديث واحد يخالف القرآن الكريم، وإنما الخلل في سوء فهم القرآن الكريم. تمكش فهم هذه الآية، لذلك ضربت بها هذا الحديث، وإلا لو فهمت فهما جيدا لعلمت أن هذه الآية توافق القرآن. وقد سبقك الصحابة حين قالوا ما من حديث صحيح إلا وأصله في القرآن الكريم، بل قال الإمام الشافعي كما قلنا جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن الكريم. إذن أهم شيء ينبغي أن تفهموه وهو لب هذه الكلمة أن تحذروا من هذا المسلك الرديء، وهو إسقاط الأحاديث في صحيح البخاري بدعوى أنها تخالف القرآن. فأي إنسان يجيك يقول لك هذا الحديث ما نقبلوش على خطر يخالف القرآن، نقول له أولا بلا ما نبحثه في التفسير ولا في شروح الأحد، نقول يا أخي مكانك، ما كانش حديث صحيح يخالف القرآن، يعني بلا ما ندخله في التفاصيل مباشرة نقول له المشكل في فهمك أنت للقرآن الكريم راه فهم خاطئ، ولا فهمك للحديث راه فهم خاطئ. أما أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يخالف به كلام ربه فهذا لا يكون في ديننا. فهذا هو الرد الأول والتحصيل الأول في قضية رد السنة بالقرآن الكريم. من الذي تولى كبر هذا المسلك في هذا العصر؟ دائما أعداؤنا معروفون، المستشرقون، الكفار الذين يدرسون حضارة الإسلام. المستشرقون استعملوا هذا المسلك بالرغم أنهم لا يؤمنون حتى بالقرآن الكريم، لكن هو بالنسبة إليهم القرآن الكريم وثيقة تاريخية. قال لك الأحاديث اللي في البخاري ومسلم اللي تخالف الوثيقة التاريخية المتفق عليها لا نقبلها، وقد استعمل هذا المسلك صنم المستشرقين. المستشرق اليهودي النمساوي الألماني جولد زيهم، ذكرناه مرارا وتكرارا. كذلك المستشرقون مما جاء بعده روبسون ومهير وغيرهم من المستشرقون ومن المستشرقين الذين تكلموا في أمور السنة النبوية. هؤلاء كفرة وأعداء الإسلام معروفون، رأنا في حرب معهم، ما يهمناش. نروح الآن إلى من يتلبس بلبوس الإسلام. القرآنيون المنكرون لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم المشاققون، وحق لنا أن نسميهم النكرانيين لأنهم ينكرون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء وجدوا ضالتهم في هذا المسلك ما دام هم يؤمنون بالسنة، ويدعون الإيمان بالقرآن سهل. أي حادث يجيب لك آية في القرآن الكريم يفهمها كما فهمها ويقول لك ما هذا الحديث لا أقبله لأنه يخالف هذه الآية في القرآن الكريم. وأكثر من استعمال هذا المسلك على رأسهم في هذا العصر أحمد صبحي منصور في كتابه أضواء القرآن وكفى. كذلك هناك رجل ألف كتابا اسمه صالح بن بكر، الحمد لله قد صدر هذا الكتاب في الأزهر قديما، يعني الأزهر أصدر فتوى بمصادرة هذا الكتاب وعدم جواز طبعه. ماذا سمى هذا الإنسان؟ حتى تعلموا أن هذا المسلك هو خطة مرسومة من قبل أعداء الإسلام. اسم هذا الكتاب الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإسرائيلية الموجودة في صحيح البخاري. شوف هذا التفسير، قال لك أنا جاي بالضوء على القرآن الكريم باش نكسر هذه الأحاديث اللي هي إسرائيليات، والأحاديث هذه فين موجودة؟ في صحيح البخاري. حتى تعلموا أن هذا المسلك راه مؤصل عند أعداء الإسلام وألفوا فيه كتب. كذلك عندنا مثلا رجل يقال له ابن قرناس من المعاصرين، عنده كتاب اسمه الحديث والقرآن، كل الحديث ما يعجبوش ما يدخلش راسه، يجيب لنا آية بفهمه يقول لك هذا الحديث غير مقبول لأنه يخالف القرآن. إنسان شاب ما يعرفش، ما عندوش تجربة، ما عندوش علم، يخاف يقول بالك صح، يقول لك أنا ما كانش كما القرآن الكريم هذا كلام رب العالمين. فأول ما يذوب إلى قلبه الشك يتوقف نهار الأول، ثم يولي ينكر كما سمعنا عن بعض الناس ينكر أحاديث عذاب القبر، أحاديث المسيح الدجال ونحوها بدعوى أنها غير موجودة في القرآن الكريم. ثم يتسلسل هذا الشك حتى يشكك بالسنة النبوية بأجملها وبأبتعها. كذلك من الذين استعملوا هذا المسلك العقلانيون في هذا العصر. العقلانيون هم قوم غلوا في العقل واتخذوه مصدرا من مصادر المعرفة والتشريع، وقالوا كل حديث يخالف العقل لا نقبله، ما يقدروش يخرجوا للناس يقولوا هذا الحديث ما يقبلوش عقلي، سيرفضهم الناس، يقولون هذا الحديث يخالف القرآن وفي الحقيقة يخالف عقلي. فكذلك استعملوا هذا المسلك. عندنا رجل اسمه سامي الإسلامبولي عنده كتاب تحرير العقل من النقد، قراءة النقدية في مجموعة من أحاديث البخاري ومسلم، هذا كتاب مؤلف ومطبوع يرد فيه الأحاديث بدعوى أنها تخالف القرآن الكريم. كذلك ممن استعمل هذا المسلك الرافضة الشيعة كذلك يردون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبلونها بدعوى أن القرآن الكريم يخالفها. فكل إنسان وكل صاحب نحلة إلا ويرد ما يخالف هواه، ثم يستدل بآية من آيات كتاب الله ويقول هي مخالفة لهذه الآية. والعظيم أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية ذكر هذا الأمر، قال وردت كل طائفة ما ردت من الأحاديث بدعوى مخالفتها للقرآن الكريم. قال فردت الخوارج أحاديث الشفاعة بدعوى أنها تخالف القرآن الكريم، وردت الشيعة كذا، ورد الجهمية كذا بدعوى كذا، فكل طائفة ترد ما خالف أهواءها من الحديث بدعوى أنها تخالف القرآن الكريم. إذن هذا المسلك معروف عند أهل البدع، فيجب على الناس أن يحذروا من هذه الطريقة الوخيمة في الدين. ما دليلهم على هذه الطريقة؟ ها، وجدوا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما يؤيد بدعتهم، لكن أهل العلم هتكوا سترهم. استدلوا بحديث روي بأسانيد هالك ساقطة لا تصح، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. ها قال لك عندنا الدليل، ها في الحديث، هذا الحديث هل هو مروي في البخاري في مسلم في الكتب الستة؟ لا، غير موجود، موجود في بعض الكتب التي لم تشترط الصحة. ماذا قال العلماء في هذا الحديث؟ قال علي بن المديني شيخ الإمام البخاري ومهندس هذه الصنعة، قال هذا حديث لا أصل له وضعته الزنادقة، حديث مكذوب. وقال عبد الرحمن بن مهدي كذلك الخوارج والزنادقة وضعوا هذا الحديث. واتفق المحدثون على أن هذا الحديث لا أصل له، بل هو مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما نقله الإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال بعضهم عرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدناه مكذوبا، يعني نعاملكم بفكرتكم. قلت أي حديث يعارض القرآن نتركوه، هذا الحديث جبتوه انتم، ما سمعتم عني من حديث فعرضوه على كتاب الله، نعرضوا هذا الحديث بالذات نعرضوا على كتاب الله. وجدنا كتاب الله يأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا، ولم يأمرنا بعرض الحديث على القرآن، إذن سنرد هذا الحديث، لا حاجة لنا به، لأن القرآن الكريم قال وإن تطيعوه تهتدوا، ما قيد العرض على الكتاب ونحوها من الأمور. إذن وبهذا قال أهل العلم هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، الخلاصة أن هذه الفكرة هي عبارة عن حيلة أراد أن يتوصل بها هؤلاء لإبطال السنن. الحمد لله كشف أهل العلم حيلتهم هذه وبيّنوا الوضع الصحيح والعلاقة الصحيحة بين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن نصل إلى التطبيق العملي، أو أهم شيء في هذه المحاضرة. نعرض عليكم الآن على مسامعكم نماذج من أحاديث ادعى أولئك المبطلون أنها تخالف القرآن، ثم نبين الوجه الصحيح الذي تحمل عليه الآية ويحمل عليه الحديث حتى يقع التوافق وليس التناقض. فنصب الخلاف سفاهة بين القرآن والسنة هو صنعة الذي لا يفهم. الرد سهل، الإنكار ما أسهل الإنكار. وقديما قيل أن الناس أعداء الأشياء التي يجهلونها، واحد ما يعرف حاجة يعاديها، كذلك هؤلاء. فنضرب لهنا أمثلة عن هذا الأمر. مثلا حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، جاء في صحيح البخاري ومسلم لحديث، أو من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر غيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية أخرى يعذب بما نيح عليه. جاء بعض العقلانيين وقال هذا الحديث لا أقبله ولو كان في صحيح البخاري. قيل له لماذا؟ قال لأنه يخالف القرآن، إذ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا الميت لماذا يعذب بفعله بذنب الرجل الذي هو في الدنيا والرجل أفضل لما قدم. فقلنا هذه طريقة وخيمة في الدين. أجاب أهل العلم وقالوا من رد الحديث بمثل هذه الطريقة فهو على طريقة الملحدين. والمعنى الصحيح أن أهل الجاهلية كانوا يوصي لبعضهم بعضا إذا مات الواحد منهم أن ينوحوا عليه وأن يبكوا عليه، من باب حتى يعظم شأن هذا الرجل. فمثلا يوصي قبل ما يموت، يموت أنا قيموا علي الدنيا حتى نبان باللي راني عظيم وباللي فقد هذا الإنسان راه شيء عظيم. فكانوا يوصون بهذا الفعل الشنيع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب بما نيح عليه، بمعنى لأنه وصى، إذن فهذا من كسبه وليس من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هل يعارض هذا الحديث الآية؟ لا يعارضها. كذلك قال بعض أهل العلم في تأويل هذا الحديث هذا في حق من علم أن أهله سيبكون ويزيدون في البكاء خلاف البكاء الشرعي ولم ينههم، فهذا من كسبه، ونحوها من التأويلات والتخريجات لهذا الحديث. قالوا من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، والدليل حتى زدت فهمه وحتى يبان عوار أولئك العقلانيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى على ابن إبراهيم يوم مات. لو كان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد باللي أي إنسان يبكي على ميت راه يتعذب هذا الميت لما بكاش على أولاده. إذا هذا ما يسمى بالفهم الجزئي للسنة النبوية، وهذه هي آفة أعداء السنن في كل زمان. يحكم كما يقول احنا باللغة الدارجة حتى يفهم الناس، يحكم الكلام من دفاره. يا سيدي اجمع الأحاديث وفهم، ومن بعد على أدعي التناقض. فالمقصود هنا من أوصى الناس بالبكاء عليه، إذا فلا ليس هناك تعارض. وقع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن عائشة رضي الله عنها لما جاء سمعت هذا الحديث قالت حسبكم القرآن. قالت لعل الراوي يعني تقصد بأن الراوي وهم، فاتكأ بعض الناس على قول عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ما ردت الحديث بالقرآن، وإنما شككت في النقل، قالت بلغ وغلطت يا جماعة، إنما هذا الحديث وقع في قصة كذا وكذا. أما أن عائشة كل حديث يريدها تعرضه على القرآن فهذا لم يرد عنها أصلا، بل هي من أعظم الناس تصديقا للرسول عليه الصلاة والسلام. نزيد نموذج آخر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. جاء بعض العصرانيين وقال هذا الحديث لا أقبله ولا يعجبني وهو مردود. فقيل له لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا إكراه في الدين، وهذا الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذه الآية تعارض هذا الحديث فلا أقبل هذا الحديث. والحقيقة أيها الأحبة، القضية لا علاقة لها بالآية ولا هم يحزنون، القضية هي انهزام أمام الغرب. هذه أحاديث ما يعجب لا تعجب الغرب بالكامل، وهؤلاء الناس منهزمين أمام الغرب، بدا بهم يحذفوا هذه الأحاديث. والأصل مفهوم سهل واضح، لأن هذا الحديث لا يعارض الآية بتاتا، وإلا كان الصحابة جميعهم آثمين. لماذا؟ قوله تعالى لا إكراه في الدين نزل في قوم مخصوصين كما ذكر المفسرون، كما ذكر ذلك الإمام الطبري وغيره. قال لما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى لا يكرهون على الإسلام ويقبل منهم وتقبل منهم الجزية، كما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا إكراه في الدين معناها عند جميع المفسرين أنه لا يجوز لنا أن نكره يهوديا أو نصرانيا على الدخول في الإسلام ما دام يعطي الجزية للمسلمين. فتح المسلمون أرضا وجدوا فيها النصارى سالموهم على الجزية، لا يقدرش إنسان يروح عند النصارى يقول ادخل في الإسلام ولا نقتل ما دام يعطي الجزية، هذا هو المعنى. أما قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا هو التطبيق العملي، لأن الإسلام جاء لنشر الخير، والخير إذا اعترضه أناس ينبغي إزالة هذه المعارضة. فلا تعارض بين آية لا إكراه في الدين وبين أمرت أن أقاتل الناس. المقاتلة أصلا من أجل الأفكار، هذه موجودة في كل زمان ومكان. ألم يجاهد نبي الله سليمان مع القصة عندكم في القرآن الكريم لما سمع الهدهد بقوم المشركين وذهب إليهم سليمان؟ يعني يكونوا جينا نقولوا قول هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا على ضلال، والصحابة والعلماء وصلاح الدين الأيوبي والجماعة كامل كلهم كانوا على ضلال حتى جاء هؤلاء المعاصرون واكتشفوا هذا الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الأنبياء والصالحون والعلماء والمجاهدون؟ لا يا إخواني، الأصل في دين الإسلام أنه دين رحمة، لكن إذا اعترض الكفار طريق الحق ينبغي إزاحتهم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إذن فهذه الآية لا تعارض الحديث، فمن أبى الإسلام فإما أن يكون من أهل الكتاب تقبل منه الجزية وإلا فقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا، وبهذا انتشر الإسلام ونشر الصحابة الإسلام. أما قضية الإكراه فهذه شبهة معاصرة، قد يكره الإنسان أولا ثم يتأثر بمحاسن الدين ثانيا، وأين هذه الأمور التي ذكر أهل العلم في باب الإكراه؟ فلا يجوز بأي حال أن نرد هذا الحديث بدعوى أنه يخالف آية لا إكراه في الدين، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكره قريشا على الإسلام وخيرهم بين الإسلام وبين القتل كما في غزوة بدر ونحوها. فهذه من الأمور التي تأثرنا فيها بالأطروحات المعاصرة. حديث آخر ومشهور عندكم، هذا الحديث وقع فيه الناس بسبب الناس في بلية عظيمة، والسبب عدم انتشار الوعي. عدم انتشار الوعي يجعل بعض الناس عن حسن نية يتأثر بمذاهب المناوئين للإسلام وأهله. حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني ما قبلته العقول الذين يحكمون ويغلون في عقول، كل مرة يخرج علينا واحد كيفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يتسحر، وهذا يطعن في العصمة، وهذا يخالف الآية. يا جماعة هذا الحديث هو مظهرش في القرن 14، هذا الحديث من عصر الصحابة هو موجود 14 القرن، الناس فهمته فهم صحيح. نشوف اللي في القرن 14 يأتينا عدنان إبراهيم ومنصور الكيالي والجماعة يقول لك هذا الحديث خالف القرآن. لا يا جماعة، هذه جناية واتهام لسلف هذه الأمة بالجهل. قالوا ما الذي قال؟ مثلا عندنا هذا رجل سوري قال أنا لا أقبل هذا الحديث لأن الله عز وجل عاب على الكفار حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الكافرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم، قال الله عز وجل رد على الكافرين حين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل مسحور. كيف تجوا تقولوا لنا أنتم في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر في مشط ومشاطة وجاءه جبريل ورقاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يفعل. داخل الحديث طويل صحيح البخاري ومسلم، قال لك هذا الحديث يعارض هذه الآية، وهذا فهم سقيم، لأن الذي أنكره الله عز وجل على الكفار هو اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل مسحور، فجميع ما جاء به هو من آثار السحر، هذا هو الذي أنكره الله سبحانه وتعالى على الكفار. أما ما ورد في سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجرد سحر تخييل، أي خيل للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أهله ولم يفعل، وهذا أمر الواقع، بل القرآن الكريم أقر هذا الأمر. من ذكرنا بالآية في سحر موسى عليه السلام؟ أعين الناس، هذه نحن حوصل عين موسى عليه السلام حتى نرد عليهم ردا. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله، ليس هذه فأوجس في نفسه، لا مش هذه. نعم، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هو موسى عليه السلام في القرآن الكريم يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خيل إليه من سحر سحرة فرعون أنها تسعى يوم 19. إذا موسى عليه السلام جاسوا سحر التخيل ولا لا؟ كذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار شديد. هل أثر هذا السحر التخيل على الرسالة التي جاء بها موسى؟ ما أثر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما يمرض، أخي اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ولا لا؟ مرض وكان يوعى كما يوعى الرجلين منا، كسرت رباعيته، شج رأسه يوم أحد، ضربوه كسروا أسنانه، نعم أرادوا سمه. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يصاب ويبتلى لترفع درجته، فهذا السحر الذي أصيب به من هذا اليهودي هو من نوع من أنواع هذه الأمراض تصيبه حتى ترفع درجته. هل هذا السحر التخيل له أثر على الرسالة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد ما قال عليها، بل هو في قضية إتيان أهله خاصة كما قال المفسرون والمحدثون في شرح الحديث. إذن هل حديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن؟ ما يخالفش القرآن يا جماعة، بل القرآن يثبت أن سحر التخييل قد يؤثر على الأنبياء. إذن فكل إنسان يأتي يقول لا أقبل حديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خالف القرآن، نقول له أنت جاهل بالقرآن والسنة، وهو الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سيأتيكم قوم يجادلونكم بالمتشابه من كتاب الله فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله. فهذا مثال آخر استعمل فيه أعداء السنة مسلك ضرب السنة بالقرآن الكريم. الحمد لله العلماء أجابوا عن هذا الأمر وبيّنوا إن هذا الأمر هو سوء فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. آتي بنموذج آخر من النماذج التي ردت بدعوى أنها تخالف القرآن الكريم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها ولولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم. ده حديث صحيح. جاء بعض الناس بعض العقلانيين في هذا العصر عندهم تأثر بالمذهب النسوي، لأن احنا عندنا واحد المذهب يدور في هذا الزمان اسمه المذهب النسوي، قال انتم مجتمع ذكوري تحبوا غير الذكورة وحقرتوا النساء، وبدأوا ما تعرف غير هذه حقوق المرأة حقوق المرأة حتى وصلنا ربي يحفظنا إن شاء الله يستر علينا ويستر نسائنا. هؤلاء الناس المتأثرين أو المتأثرون بهذا المذهب النسوي قالوا هذا الحديث لا نقبله، كيف حواء هي أول من خانت لولا حواء لم تخن أنثى زوجها؟ قالوا ما نقبلوش هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن القرآن يقول بلي آدم هو الذي عصى ربه وعصى آدم ربه فغوى. قال لك أوى حواء لم تفعل شيئا وإنما الذي فعله آدم عليه السلام. قالوا فلا نقبل هذا الحديث لأنه مخالف للقرآن الكريم. القصة وما فيها أن قصة آدم وحواء معلوم أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، ضلع الأيسر، فأول ما خلقت من ضلعه الأيسر فجاء في الأخبار أن حواء هي التي قالت لي آدم عليه السلام وحثته على الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. وهذا الحديث هو هذا الذي ذكرنا لكم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فالمقصود بالخيانة هنا يعني هي التي غررت به، وهذا أمر معقول. فجاء هؤلاء قالوا ثم ديما تحصل المشاكل في رأس الإنسان والسبب هذا الحديث، إذن هذا الحديث ما نمنوش به لأنه يخالف القرآن. نقول لا. لماذا؟ لأن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله. نعم قوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى، نعم آدم هو الذي باشر الأكل فهذا هو المقصود هنا، أما أن تكون حواء هي التي أمرت آدم بالأكل فهذا مستساغ شرعا. وين راح المشكل؟ لما حواء ادخل لي آدم دع لي أكل من هذه الشجرة، والسبب إذا عرفناه بطل العجب. قلنا آفة هؤلاء العقلانيون الفهم الجزئي للسنة والقرآن، نجمع الأحاديث الواردة في باب أكل آدم من الشجرة. عندنا آية مهمة جدا وهي قول الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني الشيطان حلف لآدم وحواء إذا قاسمهما عم زوج دخلت حواء في القضية، ما تفهمش الآية اللي وحديها فعصى آدم وربه وقاسمهما هم زوج يا جماعة. فلما حلف الشيطان قال أهل العلم كما قال ابن عباس والمؤمن مؤمن يخدع بالله، لما حلف لهم قال لك بالك صح ماشي هذه الشجرة اللي قالنا رب العالمين ما نأكلوش منها، فقالت حواء لآدم لماذا لا أكل من هذه الشجرة، فقام آدم وأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. هاوج مع القرآن جعل القضية مع آدم وحواء في زوج يا جماعة. إذن فهذا الحديث طابق تماما للآيات الأخرى. وما المانع أن حواء هي التي أغرت بآدم حتى يأكل من الشجرة؟ هذا أمر معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما معنى هذا؟ لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. يعني ربي سبحانه اجعل من هذه الحادثة سنة كونية. مش معنى أن حواء تتحمل جميع خيانات بني آدم، بنات آدم في كل زمن مكان. لا، يعني كما حواء أغرت بآدم عليه السلام دائما هناك المرأة هي التي تغوي الرجل، وهذا معروف في كثير من الأحيان. الواقع يصدق هذا الأمر. هل في هذا طعن في المرأة؟ ما كان حتى طعن في المرأة. قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. قال علي بن أبي طالب لا صبر له على النساء. الرجل قد الصيد شكل يغلبه؟ المرأة سبحان الله. نعم هذا هو، وهذا هو الضعف الذي جبل عليه الإنسان. كما قال الشاعر يصرع لدى اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسان. سبحان الله. فقوة المرأة، ضعف الرجل أمام المرأة من أعجبات خلق الله سبحانه وتعالى. إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تأخذ أنثى زوجها قط، فهمه السليم أن حواء أوحت إلى آدم أن أكل من الشجرة فأخطأ. فالله عز وجل جعل سنة الخطأ هذه تتوارد في بني آدم، فدائما المرأة هي التي تغوي زوجها وكل إنسان يتحمل مسؤوليته. فحواء تتحمل مسؤوليتها وكل امرأة تتحمل مسؤوليتها. فهذا هو الفهم السليم للحديث، يؤيده من القرآن الكريم قوله عز وجل فقاسمهما إني لكما من الناصحين وبدت لهما سوآتهما، وغيرها من الأحاديث التي تلصق القضية بآدم وحواء. فليس هناك شيء اسمه معارضة هذا الحديث من آيات القرآنية. وهكذا أيها الأحبة كل حديث ضربه هؤلاء بآيات من القرآن الكريم فإما أنهم لم يفهموا أم يفهموا القرآن الفهم السليم، وإما أنهم لم يفهموا الحديث الفهم السليم. أزيد نموذجا آخر للأحاديث المتعلقة بالعقيدة. بعد أن أخذنا أحاديث تتعلق بالأحكام والأنبياء تكلم عن أحاديث تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. استعمل أهل الكلام هذا المسلك الرضي وهو مسلك ضرب السنة وضرب الأحاديث بالقرآن الكريم في أحاديث الصفات. فجاءوا مثلا إلى أحاديث الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة التي أجمع أهل السنة على القول بها، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المؤمنين يروا ربهم أو يرون ربهم يوم القيامة رأي العين لا يضامنا في رؤيته. الحديث عندكم مشهور في الصحيحين إنكم سترون ربكم عيانا، هذا رواية مسلم. إنكم سترون ربكم كهذا أو ك إنكم سترون ربكم كرؤيتكم لهذا القمر ليلة البدر لا تضامنا في رؤيته، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم إنكم سترون ربكم عيانا. جاء المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن لا يؤمنون برؤية الله عز وجل يوم القيامة وقالوا لا نقبل هذه الأحاديث. قيل لهم الأحاديث متواترة، قالوا لا نقبلها. والسبب ماذا؟ قالوا لأنها تخالف القرآن. قيل لهم وأين هي الآية التي تخالف أحاديث الرؤيا؟ قالوا قول الله سبحانه وتعالى بكلمه موسى عليه السلام لن تراني. قالوا فنقدم هذه الآية ونضرب بها هذه الأحاديث. أنت كإنسان تقول يعني الصحابة كانوا غافلين عن هذه الآية حتى أمنوا بهذه الأحاديث؟ كان شيء يا جماعة، هؤلاء يتسترون خلف كتاب الله. علاش قلنا لكم من أول يوم المؤمن يخدع بالله؟ المؤمن كتجيه كلام رب العالمين تقدر تخدعه. وهذا دور أهل العلم أن يكشفوا ألاعيب أولئك الذين يتسترون خلف تعظيم القرآن وهم من أبعد الناس عن هدي القرآن وسمت القرآن الكريم. فرد عليهم أهل العلم قالوا لا، هذا الأحاديث أو هذه الأحاديث لا تخالف هذه الآية، لأن الآية خاصة والحديث عام. فالآية خاصة بالدنيا، لأن موسى عليه السلام طلب رؤية ربه في الدنيا، قال الله عز وجل له لن تراني، أي في الدنيا. قال أهل العلم حكمة في ذلك أن هذه الأبصار فانية، لا يليق أن يرى بها الإنسان ربه في الدنيا، فالله عز وجل دخل الرؤية لعباده يوم القيامة. والأحاديث تتكلم عن الآخرة، فالآية في قضية معينة والحديث في قضية معينة، فلا تعارض بين الآية والحديث. ونقول لهؤلاء دائما لا تفهموا القضية في دليل جزئي، أين أنتم من قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الشافعي كذلك في قوله تعالى كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب هؤلاء في السخط علم أن المؤمنين يرونهم في الرضا. وغيرها من الأحاديث الواردة الذين أحسنوا، أو الآية الواردة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أجمع المفسرون على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. إذن كل طائفة من أهل الأهواء والبدع تستعمل هذا المسلك وهذه الطريقة في الطعن على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أيها المؤمنون أن نكون على حذر وأن نثق فيما وضعه أهل العلم وفيما صححه أهل العلم من أحاديث وتداولها العلماء لقرون من الزمن، وأن نتهم أنفسنا كما قال البراء إذا حدثناكم بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فظنوا به الذي وأهنى وأحسن، اتهموا الرأي في الدين. لا يوجد حديث صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم يكذبه القرآن، بل لا يوجد أي حديث صحيح صححه العلماء ولو كان أو أجمع العلماء صحيح ولو كان في خارج البخاري ومسلم يخالف القرآن الكريم، إنما الخلاف في ذهن من لم يحكم التوفيق بين الأدلة. فإياكم أيها المؤمنون أن يأتيكم أولئك المشككون من هذا الباب، إياكم يأتيكم عدنان إبراهيم ومحمد شحرور وجماعته من هذا الباب فيلبس عليكم أمر دينكم ويشككونكم في أحاديث البخاري ومسلم، هذه الأحاديث التي تداولها العلماء. والبخاري لم يكن يحفظ القرآن الكريم، ألا يعرف القرآن الكريم؟ كان يبوب على أحاديثه بآيات من القرآن الكريم، يريد أن يقول أن هذه الأحاديث تفهم في ضوء هذه الآيات القرآنية. فلا يوجد حديث أيها الأحبة لم ينقحه أهل العلم أو غفل أهل العلم عن اعتباره من الأحاديث المخالفة للقرآن الكريم. نختم بحديث، حديث الشؤم، إنما الشؤم في المرأة والدار والفرس. هذا الحديث مروي من وجوه عدة في الصحيحين وغيره من الكتب. جاء بعض الناس دائما عندهم ضعف في جهة هذا النساء، قال كيفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على المرأة بأنها شؤم؟ هذه من ذكوريتكم أيها التراثيون، هذا الحديث لا نقبله. لماذا؟ قالوا لأن القرآن أبطل التشاؤم بالأشياء. فيأتونك بقصة موسى عليه السلام لما جاءهم، ماذا جاء إلى قومه؟ قالوا طيرنا بك بمن معك. قالوا هذه صنعة أعداء الرسل، كيف يتطير الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشاؤم بالمرأة؟ والتطير قد جاء ذمه في كتاب الله. قال لهم أهل العلم هذا من نصب الخلاف سفاهة بين قول الله وقول رسوله عليه السلام. المقصود بالشؤم هنا شؤم المرأة هو شؤم معصيتها، شؤم معصي كان المرأة تعصي زوجها. لما فسر أهل العلم قال شؤم المرأة عصيانها، وشؤم الدار ضيقها، وشؤم الدابة أنها لا تأتي، يعني نقول حين ما تقولش رأي صاحبها، هذا هو الشؤم. وهذا حقيقة، الشؤم موجود في الرجال وفي النساء، بمعنى شؤم المعصية. هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الحديث يخالف القرآن أكان يغيب هذا عن ذهن الصحابة ابن عباس وابن مسعود وابو هريرة وزيد التابعين سعيد بن جبير سعيد بن المسيب ومن بعدهم كالحسن البصري وأيوب السختياني ونحوه حتى يوصل عدنان إبراهيم خطيب النمسا لا ندري من الجهات التي تدعمه لحرب الإسلام هو يورينا أمر ديننا ونكذبه أبو بكر الصديق وعمر ومالك والشافعي ونمنه في هذا الإنسان جانا من وراء البحار أفيقوا أيها المسلمون أفيقوا. والحقيقة أن البخاري رحمه الله من دقة فهمه بوب على هذا الحديث في صحيحه قال باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. هاو القرآن الكريم يا جماعة قالنا من أزواجكم كاين شيء من أزواج عدو لكم. هل القرآن يطير بالمرأة؟ المقصود بالمرأة العدوة للرجل هي اللي تأمره بالمعصية تقول له روح جيب الرزق لبام الأحرار. هذه المرأة المشؤومة وهذا هو شؤم المرأة. إذن البخاري لحنكته ودقته بوب على حديث الشؤم قال باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ثم ساق هذا الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في المرأة فشؤم المرأة هي عصيانها لزوجها فذاتها ليست مشؤومة مثلها مثل الرجل. وهذا هو الفهم السليم في ضوء الآيات القرآنية. ولو شئنا نكملوا مع هذا الناس نكملوا قال الله عز وجل في يوم نحس مستمر سمى هذا اليوم يوم نحس وقال كذلك في أيام نحسات. فاليوم في حد ذاته ليس شؤما وإنما المعاصي التي تقع في هذا اليوم والعقوبات التي تقع في هذا اليوم سماها الله عز وجل نحسا أي شؤما على أهل العصيان. إذن فهذا الشؤم الذي يعود على عمل الإنسان أقره القرآن الكريم وجاء ذكره وبطل بذلك قول المشاققين بأن هذه الأحاديث يكذبها القرآن الكريم. وبهذا نأتي على هذه القضية والأحبة حتى لا نطيل عليكم فإن الكلام إذا طال أنسى آخره أوله. خلاصة القول ما كانش حديث صحيح يخالف القرآن. رقم 2 إياكم من أقوام في هذا العصر يطلعون على القنوات يكذبون بأحاديث صحيح البخاري ومسلم يقولوا بأنها تخالف القرآن. اعلموا علم اليقين أي حديث أتحداهم أي حديث صحيح قالوا يخالف القرآن الكريم إلا وعندنا أي عند أهل العلم فهم لهذا الحديث الصحيح. ثالث شيء أيها الأحبة ينبغي على الإنسان أن يتفطن وأن يجمع دائما بين ما هو موجود في القرآن وبين ما هو ما موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الكل وحي فالقرآن وحي والسنة وحي والوحي لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني بما جاء فيه وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. موعدنا يوم السبت القادم مع محاضرة الموالية وهي في نفس السياق دائما وهي معارضة الأحاديث بالعقل. اليوم تكلمنا على معارضة الأحاديث بالقرآن ورجعنا إن شاء الله نتكلموا على ضرب الأحاديث بدعوى أنها تخالف العقل وهو موضوع ثري نترك الكلام عليه إن شاء الله إلى الدرس القادم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.